نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، درسنا في هذه الليلة عن هذه السورة العظيمة من تفسير الجزء 30 من تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه السورة العظيمة هي توجيه وموعظة، توجيه وموعظة للمؤمنين، لأن النفس البشرية تحتاج إلى توجيه وإلى موعظة وإلى تحذير وإلى تذكير، لا سيما في تعلقها بهذه الدنيا ومحبتها لهذا الدنيا. وقد مر معنا في السورة التي قبلها قسم الله تبارك وتعالى عن الإنسان بأنه لحب الخير لشديد، فهو يحب المال حبا جما، ويحب الدنيا بكل مغرياتها من البنين، من الجاه، من المال، من الأثاث، من المتاع، يتعلق بها الإنسان ويتشبث بها، ولا شك أن حبها فطرة مغروزة في الإنسان. والله عز وجل يوم أن شرع الشرائع ما أراد أن يقضي على غرائز الإنسان بالكلية، ولا أراد أن يجرد الإنسان من إنسانيته، ولا أراد أن يعزله عن الحياة وعن المجتمع وعن الواقع، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يصحح مسيره وأن يهذب حياته وأن يجعله عبدا سويا لله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كل حالة من حالات الإنسان فالله عز وجل شرع لها أحكام ووضع لها ضوابط، حال اليقظة وحال النوم وحال الصحة وحال المرض وحال الغنى وحال الفقر وحال الإنسان بكونه فردا أو بكونه أبا أو بكونه زوجا أو بكونه أميرا أو بكونه مامورا أو بكونه مقيما أو مسافرا أو في حالة حرب أو في حالة سلم، ما من حالة من حالات الإنسان إلا والله عز وجل قد جعل لها من الشرائع ومن الأحكام ما يضبطها ويوجهها الوجه الصحيح. ولكن الناس لا يستقيمون على الجادة استقامة كاملة إلا من رحم الله تبارك وتعالى من النبيين والمرسلين وأتباعهم، وخصوصا فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا من المال والجاه ونحو ذلك، فإن الناس يستكثرون منها ويستكثرون لمجرد قضاء الحاجة أم للتسلط على الآخرين والمباهاة، حتى أن بعضهم أصابه سعار، والسعار مرض يصيب طائفة من الحيوانات ومنها الكلاب أكرمكم الله والسامعين أجمعين. فالكلب المسعور هو الذي يتجارى به المرض فلا يقف عند حد، وفيه خطر على الناس. فكذلك الذي ينفلت في الدنيا من غير الضوابط الشرعية فإنه يصيبه السعار واللهث، ويلهث وراء هذه الدنيا ولا يعرف حقيقة هذه الدنيا، ويغفل عن المنهج الرباني الذي ينظم له هذا الأمر. ولأجل ذلك رأينا أشكالا وألوانا من المفتونين بالدنيا، رأينا أشكالا وألوانا من المفتونين بالدنيا، إلى درجة أن أحدهم ينافس الآخرين في مجرد الأرقام، ولو نظر إلى ما يستهلكه في حياته فإنه لا يستهلك واحد على المليون مما جمع وحصل، وإنما بدأ ينافس في مجرد الأرقام كما يقولون تحطيم أرقام قياسية. يعني تجد شخصا يملك مئات الملايين ومع هذا ما هو مئات الملايين بل ألوف الملايين، ومع هذا ينافس منافسة شديدة في الدنيا ليحطم أرقاما قياسية ويكون من العشرة الأثرياء أو من العشرين الأثرياء الأوائل في العالم أو نحو ذلك مما فتن به الناس في هذا الزمن. ولأن هذه الحالة وهي حالة الغفلة عن المصير والغفلة عن المنهج الرباني في المال، هذه الغفلة تسبب ضررا عظيما وجسيما على الفرد والمجتمع. أرأيتم لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا؟ لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وآذنهم بحرب من الله؟ ولماذا جعل الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية كما جاء في الأثر؟ لماذا؟ أولا فيما يتعلق بأحكام الله تبارك وتعالى فإن الله لا يوجه له السؤال، لا يسأل عما يفعل إلا في حالة استكشاف الحكمة، وإلا فإن الإنسان المؤمن يعلم علم اليقين بأن الله تبارك وتعالى لا يحرم شيء إلا وضرره أكبر من نفعه أبدا. ولو نظرتم في المحرمات لعرفتم الحكمة ظاهرة للعيان. لو لم يحرم السرقة فهل يأمن أحد على أمواله؟ لو لم يحرم الغش والخداع فهل يأمن الإنسان للناس يوم يبايعهم ويشاريهم؟ لو لم يحرم الإسلام الكذب فهل يطمئن أحد إلى أحد؟ لو لم يحرم الغدر وعدم الوفاء بالمواعيد فهل ممكن أن يطمئن أحد ويتعامل مع الناس ونفسه مطمئنة؟ فأولا المؤمن عنده قناعة كاملة بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. ولا شك أن الحكيم لا يحرم على الناس شيء إلا ولهم فيه حكم، لكن الناس بعضهم قد يعرف هذه الحكمة وبعضهم قد يجهل هذه الحكمة، لأن الناس تختلف مداركهم وتختلف أفهامهم، فبعضهم يدرك الحكمة وبعضهم يدرك بعضها، ولأجل ذلك تفاوت العلماء هو في إدراك غاية الحكمة في هذه القضية أو تلك. الربا بالذات تحريمه لئلا يتكالب الناس على الدنيا، لئلا يتكالب الناس على الدنيا، ولئلا يفقدوا فائدة القرض الحسن، ولئلا يفقدوا معونة الضعفاء، ولئلا يفقدوا معونة المحتاجين، وكل هذه المعاني مما يبني المجتمع المسلم ومما يحقق له التواصل والتعاون والتراحم. فلو شرع الربا، لأن الإنسان من طبيعته البيع والشراء فيه مخاطرة، والإنسان من طبيعته يخاف من المخاطرة، ولو كان الربا غير محرم لتوجه الناس جميعا للربا، لأن الربا فيه رأس المال مضمون، ما فيه مخاطرة، الواحد يجني أرباح وهو مطمئن 100%، لأن من علامات الربا أن رأس المال مضمون. أما التجارة فهي خاضعة للربح والخسارة، ولأن الإنسان مغروز في حب الدنيا، فلو أبيح الربا لماتت معاني الفضيلة بين الناس، ولا تجد من يقرض قرضا حسنا ولا من يعين بناء على أنه يقول أحل مشكلتك بالقرض. فهذه الآيات الكريمات تحذرنا من أن تكون أهدافنا من الأموال ومن الدنيا بحذافيرها ألا تكون أهدافنا أهداف لا يستفاد منها، فإن الإنسان يستفيد من المال يوم أن يسد به جوعه، يستفيد من المال يوم أن يكسي به بدنه، يستفيد من المال يوم أن يتصدق به، يستفيد من المال يوم أن يحق به حقا أو يزهق به باطلا. لكن لو انحرف هذا الفهم وصار الفائدة من المال هي مجرد المفاخرة فهذه بلية، لأن المفاخرة لا تبني مجتمع ولا تبني خلق ولا تبني فضائل ولا خير فيها. المفاخرة مجرد المفاخرة والتكاثر، كان يقول الإنسان أنا مالي أكثر من مالك، أنا أولادي أكثر من أولادك، أنا جاهي أعظم من جاهك، فإن هذا يورث المنافسة ويورث البغضاء ويورث الشحناء، وهذه جاء الإسلام لإزالتها من المجتمع. فيوم أن ينحرف الفهم للإنسان لهذه الأموال فهذا انحراف خلقي وسلوكي مضر بالمجتمع، ولأجل ذلك حذر الله تبارك وتعالى منه، فقال عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهنا لم يقل التكاثر بالأموال لتكون الآية عامة، كل تكاثر يلهي الإنسان عن العمل الصالح فهو داخل تحت هذه الآية، التكاثر بالجنود، التكاثر بالأعوان، التكاثر بالقبيلة، التكاثر بالأموال، التكاثر بالآثاث، التكاثر بالعلم والروايات، كل تكاثر يفخر به الإنسان على غيره ويشغله هذا التكاثر فهو داخل تحت هذه الآية. ثم قال حتى زرتم المقابر، وهنا ذكر بعض العلماء لهذه السورة سبب نزول، وهو أن هناك قبيلتين من أهل المدينة بدأوا يتفاخرون، فقالوا منا فلان ومنكم فلان، قالوا منا فلان ومنكم فلان، فبدأوا يحسبون عظماءهم. فلما انتهوا من الأحياء ذهبوا إلى المقبرة يقولون ومنا فلان هذا الذي في القبر، والآخر يقول ومنا فلان. فنزلت هذه الآية تعنيفا لهم، هذه الآيات، وتقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ما أكفاكم، ما كفاكم أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى ذهبتم في زيارة إلى المقابر تحسبون عظماءكم في هذه المقابر. والمعنى الثاني أن هذا التكاثر ألهاكم وأشغلكم، طلب المفاخرة أشغلتكم عن الأعمال الصالحة حتى جاءكم الموت وحتى زرتم المقابر، وهذا هو المعنى المقصود، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى لو كان ذلك السبب وارد، فإن أي تكاثر يشغل الناس، بل إن مجرد التكاثر غير مرغوب فيه، مجرد أن الإنسان يجمع المال ليكون ماله أكثر من فلان فهذا غير مرغوب فيه، لأنه هذا ما الفائدة منه، ما الفائدة منك يوم أن تريد أن تحصل مال أكثر من فلان، ما الفائدة، أنت أطلب المال لحاجتك، أما أن يكون همك أن يكون أكثر من فلان فهذه نظرة غير سليمة. حتى زرتم المقابر، وهذا المعنى فيه لطافة، زرتم المقابر، وهذا أيضا مما يثبت أن القبر مجرد مكان للزيارة، وأن القرار الأخير ليس هو القبر، القرار الأخير ليس هو القبر، وإنما القرار الأخير إما في الجنة أو في النار، لأنه قال زرتم، والزيارة لا شك منقضية، كل زائر فلا بد أن يرتحل، أليس كذلك؟ كل زائر لا بد أن يرتحل، فهذه المقابر هي مرحلة من المراحل، محطة، الإنسان مراحله ثلاث، مرحلة الحياة الدنيا ثم ينتقل، المرحلة الثانية القبر ثم ينتقل، المرحلة الثالثة إما إلى جنة وإما إلى نار. ولأجل ذلك كان للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله توجيه لطيف وكلام حول هذه الآية، حيث استنكر عليه رحمة الله ما يروج على ألسنة بعض الناس من قولهم انتقل فلان إلى مثواه الأخير إذا مات. هذا الكلام تجدونه في الصحافة أحيانا وعند بعض الصحفيين والكتاب وغيرهم، يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير، وهذا الكلام ليس صحيحا، وربما تكون هذه الكلمة تسربت من الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث، فإنهم عندهم الإنسان إذا دخل في القبر وقبر في الأرض فهذا مثواه الأخير ما يخرج منه، فتكون تسربت، والناس يتسرب إليهم بعض المعاني وهم لا يدركون حقائقها أو لا يفكرون أصلا، فيه عبارات تأتي للناس وهم لا يفكرون في معانيها، وقد تكون معانيها غير مناسبة، عبارات كثيرة دارجة على ألسنة الناس لا ينتبهون لمعانيها، وقد تكون معانيها غير مناسبة معارضة لبعض الأحكام الشرعية، حتى أن بعضهم نسمعه يقول عن كافر يموت الكافر، عن كافر يموت ويقول ونتمنى له الجنة وهو كافر ميت، ويغفل أن الجنة محرم أن يدخلها الكافر، وخاصة بكثير من الذين يكتبون تعازي لبعض الكافرين، تجده يقول أحسن الله عزاكم ونتمنى وأن يكون أو يسميه المغفور أو المرحوم أو نحو ذلك، وهو نصراني ما اسمه جورج ولا اسمه فلان. وهذا لا يجوز، وهذا من الجهل بمعنى التعزية. وما هدف التعزية؟ وما حقيقة التعزية؟ وأيضا الجهل بمصائر الناس يوم القيامة، فإن الكافر لا يدخل النار على الإطلاق، إجماع بين المسلمين. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، أما الكافر فإنه لن يدخل الجنة أبدا. فهذه الكلمات التي تتسرب إلى الناس مع الإعلام مع الإذاعات مع غيرها، بعضهم لا يدرك معناها، بعضهم لا يدرك معناها، وبعضهم يقلد بس من جهل العبارات. ومنها هذه الكلمة أنه انتقل إلى مثواه الأخير، فإن المثوى الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فهو مرحلة. حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد ذكر ابن كثير حديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول العبد: مالي مالي، وإن ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وهذه القسمة قسمة، هل ممكن تأتون بقسم آخر؟ أربع أقسامية. قد يقول منكم: طيب من مالي مثلا، من مالي ما أبني به بيت وأسكن فيه، أين هو؟ داخل في اللباس، يعني سائر الانتفاعات. الجسد يحتاج إلى ما يحفظه، الجسد يحتاج إلى ما يحفظه في داخله أو من خارج داخله، ماشي؟ أما الذي في داخله فهو الطعام والشراب والأدوية وما يلحق بها، ما يحتاج أن ينص عليها، ما يقال أن هذا الحديث عليه استدراك أبدا، إنما ذكر أغلب أوجه الانتفاع. وهذه النصوص دائما تأتي بهذا مجملة ولكنها شاملة، مثل النهي عن أكل مال اليتيم، النهي عن أكل مال اليتيم. لو أن إنسان ما أكل مال اليتيم لكنه شراء له بيت أو شراء له سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا لا يجوز. ما يأتي إنسان ويقول: نحن نهينا عن أكل مال اليتيم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من السبع الكبائر أكل مال اليتيم. أما أن أشتري بمال اليتيم سيارة أو دار، ما هو داخل بالنص. نقول هذا الاستدراك في غير محله، وهذا من الجهل بأساليب اللغة العربية. فإن أساليب اللغة العربية يذكر أعلى شيء للدلالة على ما دونه، أو يذكر أدنى شيء للدلالة على ما فوقه. فإن أعظم رغبة الناس في المال هو للأكل، فإذا ذكر الأكل فما دونه من سائر الانتفاعات فهي داخلة في النهي، واضح؟ طيب. ويذكر ما هو أدنى شيء للدلالة على ما فوقه، فيما يتعلق ببر الولد لوالده وعن العقوق نهي أن يقول له أف، ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما. لو جاء شخص وقال الضرب ما نهينا عنه، طيب ما أقول أف ولا أنهر لكن يرفسه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه إذا نهى عن التافيف فما أعلى منه فهو من باب أولى. فكذلك هنا في الحديث لما قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، بقي انتفاعات أخرى لكن داخلة، بقي انتفاعات أخرى كالشراب والعلاج والمسكن والماوى لكنها داخلة، لأن ما أكل الإنسان فالإنسان إما أن يحفظ، إما أن تكون حاجته داخلية أو خارجية. الخارجية عبر عنها باللباس لأنه يحفظ الجسم، وكل ما يحفظك بعد ذلك من مركب وملبس فهو داخل تحت هذا البند، وما دخل في جوفك فكل ما دخل كل ما هو تابع لحفظك من الداخل كالدواء والشراب والماء ونحو ذلك فهو داخل فيه. أو تصدقت فأمضيت، يعني فهو لك لأنه أمامك، وأما الباقي فهو مال الوارث، وأيكم مال وارثه أحسن إليه من ماله؟ هل فيه أحد منكم الآن يرى أن مال أخيه أو مال ابنه أحسن من ماله؟ أبدا. إذن ما تصرفت فيه فهو مالك، ما تصرفت فيه فهو مالك، وما لم تتصرف فيه فهو مال غيرك، مال الورثة. فعلى العاقل أن لا يترك من حاجته شيء، يقضي حوائجه قبل حوائج الآخرين، لكن الشرع جعل لك ضوابط، جعل لك ضوابط في الأكل. ما هو يقول الإنسان مالي من مالي إلا ما أكلت فأفنيت، في روح يأكل ذبيحة كاملة في الليل ويقول خلاص أبفني مالي وعنده مال، ليس الأمر ذلك، ليس الأمر كذلك. الأكل له ضوابط، اللباس له ضوابط، تلبس الحلال الطيب من غير إسراف ولا خيلاء، تأكل المفيد لك من غير إسراف أيضا ولا شيء يشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. حتى الصدقة لم يسمح لك أن تتصدق بمالك، لم يسمح لك أن تتصدق بمالك بكامله إلا في حالات استثنائية، كان يكون الناس في حال حرب أو قحط شديد أو نحو ذلك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه أحد الصحابة وقال إنه لا يرثني أحد إلا بنت لي وأنا لي مال، أفتصدقوا بمالي كله؟ قال لا. بشطر مالي؟ قال لا، يعني بنصف مالي؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولأجل ذلك بعض العلماء يرى أن الأفضل الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، لكنه جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه. فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. حتى الصدقة لها ضوابط، إلا في بعض الحالات، في بعض الحالات كان يكون بالمسلمين مجاعة يكادون يموتون، أو في حال استنفار للحرب، فهذا يختلف. وأيضا إذا كان الشخص له قوة إيمان وتوكل في مثل هذه الحالات، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما سابقت أبا بكر الصديق إلا وسبقني، بينهم تنافس في الأعمال الصالحة، يقول ما سابقت أبا بكر الصديق إلا وسبقني، كل ما فكر في عمل أجاول يا أبو بكر قد سبقه إلى هذا العمل. يقول فندب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، يعني رغب الناس وطلبهم لحالة تمر بهم، حالة حرب أو جوع أو نحو ذلك. يقول فوافق ذلك مال عندي، يعني عنده مال أما ذهب ولا فضة، وافق أنه متجمع عنده شيء، وإلا عمر رضي الله عنه ليس من الأغنياء الكبار، فكان عنده غنم في شرق المدينة يروح عندها، وكان له جار من الأنصار ويتبادلون. يقول يوم من الأيام أنت تبقى عند أغنامنا وعند أهلنا، وأنا أذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وأحصل ما عنده من علم وآتيك به. واليوم الثاني يكون يعني انظروا يعني التعاون على البر والتقوى ما يفوت شيء، فلا العلم يفوتهم ولا حفظ مالهم يفوتهم، فهذا ينقل لهذا العلم الذي فاته، وهذا يحفظه، وهذا من حسن الترتيب والفقه والفهم والعمل الصحيح. يقول فوافق ذلك في ذلك اليوم، وافق عندي مال. يقول فقلت في نفسي اليوم اسبق أبا بكر، متوقع أن أبا بكر يعني ما عنده شيء، وبعدين ربما